Genoa. والغنوة اللي هنغنيها بعدين والغنوة اللي هنغنيها لكم دلوقتي دي علشان وطننا العزيز، وبمناسبة الفرحة الجميلة دي اللي احنا مجتمعين كلنا الليلة عشان نحييها ونغني لها، هي وحدة مرور عام على الوحدة بين الجمهوريتين العربيتين الحبيبتين مصر وسوريا. وعشان كده انا حضرت اغنية ان شاء الله هنغنيها مع بعض وتردوا عليا وانتوا بتغنوا، لان دي فرحتنا وغنوتنا جميعا. الأحرار والحرية، مبروك عالأمة العربية، عيد الأحرار والحرية، مبروك وكمان مبروك وبخير وأمان، مبروك وكمان وبخير وأمان، مبروك عالجمهور يا العربية. واحنا ما تتقدر فرحتنا، من بعد ما تمت وحدتنا واحنا ما تتقدر فرحتنا، دي الوحدة تزود قوتنا، دي الوحدة تزود قوتنا، والايد عالايد نصرة قوية، وهدي الاعياد مبروك بالهنا تنعاد، مبروك مبروك وهدي الاعياد مبروك مبروك بالهنا. انا تنعاد عالجمهور يا العربية. مبروك عليكم بلا عربية عيد الأحرار والحرية. مبروك عليكم بلا عربية عيد الأحرار احنا عرفنا العالم مين احنا. وحدنا صفوفنا بكفاحنا عرفنا العالم مين احنا. وجهادنا ده كان سر نجاحنا وجهادنا ده كان سر نجاحنا. مبروك عقبال عيدنا المية نفرح على طول. وفي عيدها نقول مبروك مبروك نفرح على طول. مبروك مبروك وفي عيدها نقول مبروك مبروك على الجمهور يا العربية. مبروك عليكم يا عربية عيد الأحرار والحرية. مبروك عليكم يا عربية عيد الأحرار. صباح المستعمر عدوانه عدوان على نفسه اعوانه. صباح المستعمر عدوانه عدوان على نفسه اعوانه. وازاي حيبان ولا يبانه وازاي حيبان ولا يبانه. قدام طيار الوطنية عمره ما حيعود ولا عدل وجود. عمره ما حيعود ولا عدل وجود. مبروك مبروك على الجمهور يا yeah.